رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا of life and you're the source of truth to obey you I strive and my aim is pleasing you Allah you are the only one your promise is always true you don't need anyone but we're all in need of you and I sincerely pray to be among the ones you love and until my final day I say in all my prayers Radhitu Billahi Rabba وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا cannot see you and yet my heart believes your miracles around me so clear and easy to see Allah you are the greatest and I submit to you you know my deepest thoughts you know everything I do and I sincerely pray to be among the ones you love and until my final day I say in all my prayers Radhitu بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي صلوا على النبي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم سلم نبيا ورسولا